بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله.